من البشر من هذه مجموعة قليلة لم يجاوز 11 من أجلهم تغيرت مواريث الكون. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ونقرأ قصة صالح مع ثمود وكيف أعطاه الله ناقة آية ومعجزة فكذبه قومه فأخذتهم الصيحة. ونقرأ قصة هود عليه السلام مع قومه عاد الذين قالوا من أشد منا قوة وكذبوا هودا وحددوه وتوعدوه لكن الله عاقبهم فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. ونقرأ قصة إبراهيم عليه السلام فإذا بقومه يتآمرون عليه بعد أن أقام عليهم الحجج وقالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ونقرأ قصة موسى عليه السلام مع فرعون الطاغية فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إليه أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأهلكنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا أحد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. قصص ينتصر فيها الحب دائما. وإذا بهذه القصة العجيبة تحير العقول وتغلق الألباب في تفكير عجيب. لماذا قتل؟ لماذا يخلق؟ لماذا؟ ألم يؤمنوا؟ ألم يقل رب العالمين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض؟ ألم يقل رب العالمين ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون؟ ألم يقل رب العالمين ولم يقل رب العالمين؟ أين وعد الله؟ أين هذا النصر في تلك الأمة الضعيفة التي أحرقت عن بكرة أمك؟ إياك أن تظن السوء بربك. إن وعد الله حق لا يتخلف. إن وعد الله صدق. ومن أوفى بعهده من الله ومن أصدق من الله في حديث لا أحد. إذن فما الذي جرى؟ أين الانتصار؟ إن الانتصار تحقق لكن الموازين التي تحكم بها الانتصار هي الموازين الكاسدة. نعم أنت لا تعرف معنى الانتصار. إن الانتصار في ذهنك أن يخوض الحق مع الباطل معركة حربية ثم تنتهي المعركة وقد انتصر الحق واندحر الباطل. لا، هذه صورة واحدة فقط من صور الانتصار. لكن هذه الأمة التي أشرقت انتصرت. كيف انتصرت؟ انتصرت حينما أثبتت إرادتها، حينما أبت أن تعيش الذل، حينما أبت أن تعيش في ظل العبودية لغير الله. أمة عجيبة لم تذق طعم الإيمان إلا للحظات، لكن وكأنها كانت مع الراهب في صومعه طيلة هذه السنوات تتعبد لله، وكأنها كانت مع هذا الغلام الذي تربى على يد الراهب ورأى كرامات الله له في شفاء الأبرص والأكمه والأعمى، فتبت قلبه وهو يرى تلك الكرامات. أمة عجيبة نصرها الله حينما أثبتت أن إرادتها أقوى من إرادة الطاغوت التي يحكمها. إننا نحمل هذه الرسالة إلى الأمة التي تكاثرت الملايين فيها وهي تعيش مترفة منعمة، تأكل وتشرب وتنام وينحب رجالها ليعيشوا بين الأزواج والأبناء في هدوء وسلام، ويظنون أنهم في نعمة وعافية. أبدا، بل هم الخاسرون، بل هم المنهزمون إلا من رحم الله. نعم، إن تلك الأمة انتصرت حينما رفضت أن تعيش واقعا ينتشر فيه المنكرات، وأكبر منكر أن يرفض فيه الطاغوت من دون الله، وأن يدعي بشر شخص من الناس أنه إله ينبغي الناس أن يسمعوا له ويطيعوا، لكنهم أبوا أن يستحملوا لهذا الفرد أن يتحكم فيهم وفي عقيدتهم وفي قلوبهم وفي نفوسهم. فرفضوا وأبوا أن يعيشوا تلك الحياة، وفضلوا أن يقتحموا النار. نعم، نار الدنيا ولا نار الآخرة. نعم، إن تلك النار كانت في حقيقتها الجنة. نعم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات، بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يرحموا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. أيها الإخوة، إننا نسأل سؤال حقيقيا، من انتصر؟ هذا الملك الذي أصبح بلا شعب، والذي لم يعد له أي سلطة، والذي قال كلمة لم يستطع أن يثبت وجوده بها، أم هذا الشعب الذي رفض أن يحيا تحت سطوة الملك وأثبت أنه قادر على أن يقول كلمته وأن يظهر بكلمة الحق في وجه الطاغية ولو مات في سبيل ذلك؟ أي الناس انتصر، الملك أم هذه الأمة؟ إنها تلك الأمة التي رضيت أن تحرق في سبيل الله. هذا المعنى أؤثر عليه وأضغط فيه ضغطا حتى نفهمه، لأنه ضاع منا. نعم، إنهم هم الذين انتصروا. كل الناس يموتون، لكن ليس كل الناس يستشهدون. كل الناس يعيشون تلك الحياة ثم يموتون كما تموت البهائم إلا من رحم الله، لكن ليس كل الناس يتلقون في تلك الدرجات العالية. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يغفر للشهيد كل شيء، إن للشهيد عند الله خصالا، يغفر له مع أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويزوج 72 من الحور العين، ويحلى ويلبس تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويأمن الفزع الأكبر، ويجار من عذاب القبر، ويشفع في 70 إنسانا من أهل البيت. من المنتصر؟ إنها تلك الأمة. موقف أسمى